هذه مسائل مما يعتني بها أهل العلم، يعني لا ينبغي الاختصار والاقتصار على بعض الكلام، كلامه في التوحيد وبيانه هذا مما ينبغي أن يكرر على الأسماع، ومما ينبغي أن لا تمل منه النفوس. وحيثما كرر ما يتعلق به بيان التوحيد فالإنسان يزداد به فهما، كلما سمعه مرارا زاد به فهما. ووقفنا عند قوله وأما نواقض لا إله إلا الله فكثيرة جدا، ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، وأعظمها الشرك بالله. والنواقض يعني الأسباب التي ينتقض بها الإسلام، فالإسلام عبادة كطهارة الصغرى والكبرى، كل منهما له مفسدات ونواقض، وكذلك ما يتعلق بالصوم والصلاة والحج كل هذه عبادات، والإسلام عبادة. إذن هل يقبل الصوم أن ينتقض بناقض ولا يقبل الإسلام أن ينتقض بناقض؟ الجواب لا. إذن كل من العبادات له ماذا؟ له نواقض. قوله فكثيرة جدا، ذكرها العلماء في باب حكم المرتد. حكم المرتد هذا يذكر في كتب الفقه، باب المرتد، وهو الذي رجع بعد إسلامه. إذا كفر بعد إسلامه رجع، لأن الردة معناها الرجوع. حينئذ ثبت له أولا عقد الإسلام ثم انتقض عنده ماذا؟ الإسلام. هذا مجمع عليه أن المسلم قد يكفر، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وإنما قد يختلفون في بعض النواقض والمفسدات، كالخلاف في بعض النواقض والمفسدات ما يتعلق بالطهارة والصوم والحج إلى آخره. ولكن العبرة هنا بماذا؟ بما أجمع عليه أهل العلم من النواقض. وذكر هنا المصنف الشرك، حينئذ الشرك بالله تعالى أعظم النواقض، فإذا تلبس بالشرك فقد انتقض عنده الشهادتان.